يحكيه على ثلاثة أخوة، ثلاثة أخوة، فرد أم وفرد بو. لكن على مراد الله قالك لو كان الخو ينفع خوه ما يندب حد على بوه. هذوما في الظاهر يحبوا بعضهم ويقفوا لبعضهم، لكن اللي في القلب في القلب. مات بوهم ما خلالهم شيء، والبلاد أحجر يحك في حجر كما يقولوا. ظهر لهم يسافروا البلاد أخرى، وبولك ربي واسع وما أوسع منه لرحمته. أي شدوا ثنية، لا عندهم لا خيل لا بل، دزوها على القدمي. انهل كلهم يضربوا في الكارع، وين يطيح الليل يباتوا، وكل ليلة يعملوا بالطريق، اثنين يرقدوا وواحد يقعد يعس عليهم. يعدي ثلث الليل ويرقد هذاك، يقوم الثاني يشد العصا في بقعته. يتعدى ثلث الثاني يرقد، ويقوم الثالث يعس. ليلة طاح عليهم الليل، جاءوا تحت كما يقولوا خروبة ولا زيتونة، جبدوا حرد طرف بسيسة تعشاو. وليلتها طريق الصغير فيهم مش يعز هو الأول. الاثنين الكبار تمدوا رقدوا وقعد هو يعز. باش ما يغلبوش النوم قعد يلهي في نفسه، وباش يلهي في نفسه القاعود قعد يقرش به في الأرض، يحفرك بشوية بشوية، وباقي يغرق وهابط اللوطة، حتى حس حاجة تعرضت لهك العود. دخل يده زس بصبعه، عرضه لوح زاد حفر، يحفر يحفر حتى يخرج من ثم، يخرج صندوق. حلك صندوق هذاك يلقاه مليان بالذهب أصفر يللش على ضوء القمرة كيف ما يقولوا عين بومة. أي تعدات الحصة نتاعو، فيق الثاني من أخوته باش يشد العسة وهو مش يرقد، وقال له شوفش الخيط. شو هذا؟ قال قال ذهب، بديت نحفر حتى لقيته. قالوا ما هذا ينقسموه ثلاثة. قالوا مليح في الشك، محسوب لقيناه مع بعضنا، وانتم أخوتي أخي مش ناكل عليكم. ومشات مد رقد، لكن قد ما تململ قد ما دار على جنب هذا جنب هذا ما جاهش النوم. وتراه جربوا انتوما الواحد يلقى صندوق باللويز يشوف يجيش النوم. خوه قاعد والصندوق قدامه، ساعة ساعة يدحنس على هاك اللويزات، ولا يهز كعبة وشنشنها على أختها. وهو رد باله ومرنب وذنيه. ومنها جاء الوقت، خوه هذاك فيق خوه الكبير، الاخر جاء مش كلام، رمى الويدو على فمه قال اسكت طويفك الاخر. اي حل عينيه تقعد شنو؟ قالوا بشويه ايش شوف وراهك صندوق. قالوا شنو هذا منين؟ قالوا احنا راقدين وخوك يحفر القاه، وقال نقسموه ثلاثه. نقسموه هي توي تكيف، والله ما تيحلو منه شيء. على كل حال اسكت عليه، فيها مدبر حكيم، لازم نعملو له برنامج متاعه ونغزلو هالو وندبرو احنا صندق وحدنا ونخرجوه يدو على راسه. والليل الكل هما يضربوا في خماسهم في أسداسهم وهو يتصنط فيهم، حتى طلع الصباح عمل نفسه تنهد ومن حك عينيه تقعد. صباحكم الخير نهارك سعيد. ها قال لهم ها صندق مهم هذا. قالوا هذه القية ولا بلاش، تزيد الويلة أخرى أحفر تلقى ناشي صندوق آخر. وبدأوا يفدكوا ويضحكوا واتفقوا على هم شخص موث ثلاثة، وهو يخمم كيفاش يربط هالهم ويخلي لهم حنكهم حوض كما يقولوا، وهما رابطين هالو باش يضربوا صندوق وحدهم ويقردوه. أي قاموا من ثم شدوا ثنية وصلوا البلاد، اكراوا بيت فندق حطوا فيها عفشتهم، لكن شكون مش يخرج شكون مش يقعد، ما عندهمش ثقة في بعضهم. هزوا صندوق عطوه للفنادقي وقالوا له هذه أمانة رب العالمين عندك، ما تعطيهولنا إلا كيف نجيوك الثلاثة مع بعضنا. يجيك واحد منا وحده ما تعطيهولوش، يجيوك اثنين ما تعطيهولهمش. كيف نكونوا حاضرين الثلاثة ونقولوا لك أعطينا الصندوق وقتها مدهولنا. وهما تعبين ومن غبار الثنية توسخوا، ماذا بهم يغسلوا على غسلة في الحمام وتمسيدة. قالوا الفنادقي تمشي حمام في بلادكم، قالوا متاع هوك مقابل الفندق خطوتين يا اخي، بلادنا ما فيهاش حمامات احنا وشنو. خرجوا مشاو للحمام، نزعوا حوايجهم، دخلوا البيت السخون، جابوا كل واحد طياب، غسلوا غسلة بنت 14 كلام، وهك التعب متاعهم الكل خلوه ثم. خرجوا تلفوا في البشاكر، اتفكروا اللي هو ما جابوش تبادلهم ومش ممكن يعاودوا يلبسوا هاك الحوايج المسخة اللي كانوا لابسينهم بالعمل الواقفين بالوسخ. على شكون يخرطوا؟ على اخوهم الصغير قد يديهم. قالوا بربشي البيت الفندق جيب لنا حوايجنا. كيفاش؟ قال نعاود نلبس حوايجي المسخة اي برا؟ قالوا لازم بلادة. لبعد تغلب البس حوايج والمسخة وخرج. في الثنية جاتوا فكرة، شام قابل الفنادق قال له هات الصندوق. قالوا لا سامحني، مش قبيلة اتفقتوا ما نعطيهولكم الا كيف تكونوا ثلاثة معاكم. قالوا هما في الحمام، هما اللي بعثوني. قالوا لا سامحني ما نجمش. ارجع للحمام، قال ما حبش حتى مفتاح البيت، قال لي ما نعطيهولكم لما تكون مع بعضكم ثلاثة. كيفاش نعملوا كيفاش نعملوا؟ قالوا انتم طلوا عليه انتم من الشباك وانا هاو نعيطهولكم وقولوا له. امشالوا اي قالوا تبهات هاهم، قالوا لك مليح. قال لا ما نجمش. قالوا تيجي اخذ خدام الباب باب الفندق وعيط لهم هاهم كف في الشباك بتاع الحمام. خرج وقف قدام الباب، طلوا عليه هما، قال ما شنو باشار له؟ قالوا مليح اعطيه. قالوا قلت لكش اي مد له صندق، هزوا على كتفه وشد الثنيه خرج من البلاد وقتها. الاخرين يستنى ويستنى ويستنى، وساعة ساعتين فدوا ولا ولبسوا حوايجهم المسخة وخرجوا مشاو للفنادقي. تي وين متبادل؟ قال وين ولد؟ قال لهم اما تبادل ما حب ياخذ صندوق وما حبيتش نعطيه له، وانتم ما طليتوا عليا من الشباك نتاع الحمام وقلتوا لي اعطيه. شنيه؟ عريت الناروسنا الصندوق منك يخلق. أنا قال مدبر روسكم يا ولدي، أخلوا في بعضكم قالوا شيء، أي معنى الحاكم؟ أمشاوا دعوة متلازمة للحاكم، أحكاوا له حكايتهم وجاوب الفنادقي. قال الحاكم أنت يا ولدي اللي خطيت، مش جاوا وقفوا قدامك الثلاثة وقالوا لك مدنا صندوق؟ قالوا لا يا سيدي، هما من الشباك قلت لهم هاهم اخوكم يحب ياخذوا، قالوا لي اعطيه. قالوا لا يا ولدي، هو لعب لكم اللعبه واخوتو يسخايلوا على التبادل مش على صندوق، واحكم عليه بالاداء. شنو الاداء؟ منين يا سيدي؟ اش عندي انا؟ قال بيعولوا الفندق نتاعو واللي يتلم فلوس ادفعوهم لازم الناس. من غدوك احضر الدلال، جاو العدول، تلمت الناس وبدا الدلال يدلل. وهاك الفنادقي حاط يده على خده، متعدي رجل كبير، قالوا شو بيك يا فلان؟ تشنيه هالناس اللي واقفين وهاللي يدلل؟ قالوا شوق ما بيا يا باب، راهو ما ها مجرالي ومجرالي. قالوا صار هذه هي، اي قوم معايا. وثنية الكل هو يوصي فيه. كيف وصلوا للمحكمة ادخل، قال يا سيدي تعالاش تبيع لي في رزقي، انا اش عملت بربي؟ أنا متفق مع ثلاثة أخوة، الصندوق ما نسلمه لهم إلا كيف يبدأوا حاضرين الثلاثة. إيه؟ قالوا الصندوق هو موجود، ما عندهم مشاره، ما عليهم إلا يجيوا الثلاثة يأخذوا رزقهم. قال الحاكم معقول، أي جيبوهم. جاوز الأخوة قال لهم أنتم متفقين مع هالفنادقي هذايا ما يسلم لكم الصندوق إلا كيف تحضروا ثلاثة ماو؟ قالوا نعم سيدي. قال لهم ما لا صندوق هاو حاضر، قالك أي جيبوا أخوكم الثالث وخذوا متاعكم. ما لقاو ما يقولوا، أخوهم مشاء. أي ما قال لهم أخرجوا عليه برا أنت الفندق يا ولدي. والراجل رزيق وما تباعش، والولد ضرب الصندوق وحده، وهاك الزويز اللي كانوا رابطين هالو خرجوا يمصوا في ريقهم.